السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة إلى ممثل وممثلة. بغض النظر أن لا أتكلم الآن عن حكم التمثيل أو حلال أو حرام أو كذا، ليس هذا الآن موضع نقاش هذا، ولكن أناقش قضية أخرى أهم بكثير من هذا الأمر، وهو ما يمثله. وهو أحيانا أن البعض بحجة أنه يمثل فيمثل دور كافر أو تمثل دور كافرة، ثم يبدأ من خلال هذا التمثيل فيسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسب الله جل وعلا، أو يشرك بالله جل وعلا، أو يحلف باللات والعزة على أنه هو أبو جهل أو أبو لهب أو أبو سفيان قبل إسلامه أو أي أحد يعني من المشركين في ذلك الوقت، ويمثل هذا الدور ويتقمص كما يقال هذه الشخصية. والمرأة كذلك تتقمص شخصية امرأة كافرة كأم جميل اللي هي زوجة أبي لهب أو غير ذلك، فيتقمص هذه الشخصية، ثم بعد ذلك يبدأ يسب ويكفر بالله تبارك وتعالى، وقد يصور أنه يسجد لصنم، أو أنه يعني يسب ويلعن، وأنه سيء الخلق فيسب ويلعن. كل هذا لا يجوز، مو مهم التمثيل. يعني هل الناس سيلتزمون عندما يرونك تمثل دور أبي جهل أو دور أبي لهب؟ لا يجوز هذا الأمر. أن وهذا الذي أنتج وهذا الذي أخرج وهذا الذي صور، كل هذا لا يجوز أن نشارك في عمل كهذا يصور فيه الناس على أنهم كفار، وأنه يسب الله لا ويعاد المشهد مرة ومرتين وكذا حتى يعني يتقن وكذا. فلنتق الله تبارك. دخلتم في التمثيل أسأل الله سبحانه وتعالى يتوب عليكم وتخرجون منه. لكن أما أن تدخل في التمثيل في قضايا شركية خطيرة جدا، فأرجو أن يتنبه لهذا الأمر، وأسأل الله تبارك يتوب علينا وعليكم، وأن يفتح لكم أبواب رزقه من باب آخر غير هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.